إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يجمعنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. لازلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تعرضنا في الحلقات الماضية إلى معنى تحقيق التوحيد ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، ثم تعرضنا إلى بعض الإشارات في هذه الآية الكريمة. استمعنا إلى توجيه الشيخ حفظه الله بضرورة قراءة هذه الآية والعودة إلى من كتب التفسير فيها، وخص بذلك هذه القضية العقدية المهمة الموجودة في هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية المباركة الكريمة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية المباركة هي امتداد لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب، ثم بعض الوقفات مع هذه الآية فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أورد المؤلف هذه الآية استدلالا على طلب تحقيق التوحيد، وبيانا لفضل من حقق توحيده. وتحقيق التوحيد بهذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأولها قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فما أعظمها من أوصاف تدل على فضل تحقيق التوحيد. وهذا الفضل، أولا الخوف، إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، أولا الخشوع، والخشوع ينتج الخوف من الله، فلا يرتكبون ما يسخط الله وما يغضبه. والخوف يدعو إلى محبة الله والقيام بأوامره، رجاء رحمته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم خائفون من العذاب إن تركوا طاعته، ومشفقون أي راغبون، إذا فسر بالرغبة بما عنده من الثواب. هذا فما أعظمه من نصف: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فجمعوا بين الإيمان وبين الإشفاق وبين الخوف، فدل على أن هاتين الصفتين لا بد من اجتماعهما. فقد يحصل اليقين والإيمان والتصديق، لكن ليس هناك خوف وشفقة تستدعي إلى محبة العبادة رجاء ما عند الله وخوف من عذابه. ولهذا جاء في وصف الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. فقوله تعالى: إن الذين من خشية ربهم مشفقون، لا يكفي، لأن قد يأتي الخوف ممن هو غير مؤمن، وهذا أمر طبيعي. حتى البهائم يحدث فيها الخوف، وحتى الكفار يحصل عندهم خوف. والذين بآيات ربهم يؤمنون، أي مصدقون ومعتقدون صحتها والعمل بها. الوصف الثالث: والذين هم بربهم لا يشركون. وهنا الحقيقة على حد المثل، هنا محط الرحم. والذين هم بربهم لا يشركون، أي نفى عنهم الشرك المطلق، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فدل هذا على أن الخشية قد تحصل، لكن لا يدل على انتفاء الشرك، ودل على أن اجتماع الخشية مع الإيمان لا بد من ترك الشرك أيضا. الذين هم بربهم لا يشركون، وهذا النفي دل على وجوب ترك الشرك الأكبر والأصغر والقول والفعل. الوصف الرابع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الوصف الرابع يفيد أن العمل لا بد منه، يؤتون ما آتوا، لأن العمل هو سبب الرحمة، سبب دخول الجنة، سبب العتق من النار. وقلوبهم وجلة، أي خائفة من رد العمل، خائفة من سوء العاقبة، خائفة من الانتكاس على العقب، نسأل الله السلامة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مع الخوف. فتدل هذه الآية على معنى عظيم، وأنه لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز له أن يعجب بعمله، وأن يربو بعمله، وأن يتمنى به على الله. وتدل على أنه لا يصح ترك العمل، بل لا بد من العمل مع هذه الصفة، وهو الوجل، أي الخوف من أن تسوء خاتمته، الوجل والخوف من يدخل عمله ما يفسده وما يحبطه. والذين يؤتون ما آتوا، ودل على أن العمل لا بد منه، لأن الله قال يؤتون ما آتوا من الأعمال القولية والفعلية، إذن العمل لا بد منه. ومع وجود العمل أن يخافوا من الرد، أن يخافوا من رده، أن يخافوا من سوء العاقبة، أن يخافوا من أنهم أتوا به على غير الوجهة الشرعية. ودلت الآية على تحتم، على أنه يتحتم على المسلم أن يلتمس بأعماله ما يوافق الشرع وما يوافق الكتاب والسنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهم يؤتون ما آتوا من الأعمال مع خوفهم أنها غير صواب أو أنها مردودة، ومع قوة رجائهم من الله أنه لا يخيب ظنهم، ومع التماس ما يقوم العمل الصالح. فلا يصح لمسلم أن يقنط ويترك العمل، ولا يصح أن يربو بعمله ويتمنى به على الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذه الآية فضيلة الشيخ الحقيقة استوقفت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعلكم تشيرون إلى وقوف عائشة رضي الله تعالى عنها مع هذه الآية أيضا. نعم، لقد قالت عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية أهم الزنات؟ أهم السراق؟ الله أكبر. وهكذا وغيرهم. يعني قصد عائشة، هل الذين يخافون هما الذين يرتكبون المعاصي؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بأنهم المصلون والصائمون والمطيعون، فهم يعبدون الله كما أمر ويتبعون رسوله، ولكنهم على وجل وخوف من أن تسوء خاتمتهم أو من أن ترد أعمالهم أو من أن يدخلها ما يحبطها أو ما ينقصها. فما أعظمها من آية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولماذا؟ وما الذي يدفع الخوف لتصحيح العبادة ولترك المعاصي؟ هو تذكر الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه يوم القيامة. نعم. أيضا مقولة الحسن البصري رحمه الله تعالى حري أن يذكر بها المستمع في هذا المقام، وهي قوله: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. نعم. حقا إنها كلمات رائعة، يعني تردد في مثل هذا المقام. حقا إنها كلمات من أعطاه الله النور، الله كالحسن رضي الله رحمه الله حسن البصري. نعم. فلا بد من أن يجمع بين الإحسان وبين الخوف. فالذي يحسن ولكن ليس عنده خوف، هذا قد يكون معجبا بإحسانه، فتنعكس عليه الأمر. والذي لا لا لا يخاف ويخل، والذي لا يحسن بعمله قد يكون يخاف من العقوبة، وقد يكون آمن وهو الذي عليه الخوف، كما حكى الله عن المنافقين وعن الذين يرتكبون المعاصي وهم مرتاحون لها. أما من اعتقد حلها هذا أمر آخر، هذا يخرج عن طور الإسلام. لكن ما ذكرته الذي هو باسم الإسلام، فالمسلم الصحيح الذي يحاول إحسان العمل بتعلم حكمه من الكتاب والسنة، ويخشى ويخاف أن يرد عليه، هذا المسلم الصحيح. وقد يكون ادعاء الإسلام كالمنافقين الذين يظهرون العمل ويبطلون الكفر والسوء والبغضة، هذا لا ينفعهم، لأن الإحسان لا بد أن يجمع بين الاعتقاد وبين العمل. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في لقاء قادم ومع درس آخر من دروس العقيدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.